يا قلبي ليه بتحلفني ليه اخبي الحكاية وداري عليك ما وصفلوش عذابي وحيرة شبابي وحب اللي خدني من اهلي وصحابي وازاي بس داري وازاي بقى داري واتشوه اليه وازاي بس داري وازاي بقى داري واتشوه اليه ليه يا قلبي اقول له